بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما أن يشك الإمام فلا يدري كم صلى فيتحرى ويبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. الثاني أن يسلم من نقصان فيقضي ما عليه ويسجد بعد السلام. والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. والعلة فيه أن السجود شرع لجبر النقص الداخل على الصلاة، وما دخل جبرا للصلاة يجب أن لا يخرج عنها، وبعد السلام قد خرج من العبادة، فلا يتحقق معنى الجبر بالسجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وسجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين. هذا هو المذهب، أن محل سجود السهو قبل السلام إلا في هاتين المسألتين. المسألة الأولى: إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والمسألة الثانية: إذا سلم عن نقص. فالمسألة الأولى: إذا بنى الإمام على غالب ظنه، كما لو فرض أنه في أثناء الصلاة شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، وبنى على غالب ظنه وجعلها الثالثة أو الرابعة، فإنه يسجد بعد السلام. والمسألة الثانية: إذا سلم من نقص، كما لو سلم في الثالثة من رباعية ثم علم وأتى بما ترك، فإنه في هذه الحال يسجد بعد السلام، وإلا فما سوى ذلك يكون قبل السلام. والقول الثاني أن محل سجود السهو يكون تارة قبل السلام وتارة بعد السلام، فيكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في النقص، والموضع الثاني في الشك الذي لم يترجح عنده شيء، يعني الشك بدون ترجيح. ويكون بعد السلام في موضعين: الموضع الأول في الزيادة، والموضع الثاني في الشك مع الترجيح. إذا شك وترجح عنده فإنه في هذا الحال يسجد بعد السلام. واضح؟ واعلم أنه لا يتصور السجود عن نقص، أنه لا يتصور السجود قبل السلام بالنسبة للواجبات إلا في ترك واجب لم يأتي به. فهمتم؟ لا يتصور سجود السهو عن نقص قبل السلام إلا في ترك واجب لم يأتي به. أما إذا ترك الواجب وأتى به في هذه الحال يكون سجوده بعد السلام. فمثلا قام عن التشهد الأول واستتم قائما، وقلنا يحرم الرجوع، فحينئذ يسجد قبل السلام. أما إذا قام عن التشهد الأول ولم يستتم قائما فإنه يرجع ويأتي بالتشهد ويكون سجوده بعد السلام. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ أعني ما كان قبل السلام يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام يكون بعد السلام، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ أكثر العلماء على أن ذلك على سبيل الأفضلية، فلو سجد بعد السلام فيما محله قبله صح، ولو سجد قبل السلام، ولو سجد بعد السلام فيما محله بعد قبل السلام فإنه يصح. فالأمر فيما قبل وفيما بعد على سبيل الأفضلية والاستحباب. فمثلا إنسان ترك التشهد الأول أو ترك تسبيح ركوع أو سجود، الأفضل أن يكون سجوده قبل السلام، لكن لو سجد بعد السلام فلا بأس. هذا الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أن ذلك على سبيل الوجوب، وأن ما كان محله قبل السلام فيجب أن يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام فيجب أن يكون بعد السلام، فلو سجد بعد السلام فيما محله قبل أو قبل فيما محله بعد لم يجزئ. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد سجد بعد السلام وسجد قبل السلام، لكن هذا له سبب وهذا له سبب، فيجب أن يتمشى أو أن يتمشى الإنسان على ما جاءت به السنة، فلو قدم هذا أو أخر هذا لم يصح. وكلام الشيخ رحمه الله وإن كان له يعني قوة ووجهة من النظر، إلا أن القول به فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الناس عامة الناس، بل قد يكون فيه مشقة حتى على الأئمة، لأن بعض الأئمة قد يكون عنده نوع من الجهل، وبعضهم يكون عنده علم ولكنه يرتبك إذا حصل السهو، فربما ارتج عليه فلا يدري أيسجد قبل أم يسجد بعد. فعلى هذا نقول إن ذلك على سبيل الأفضلية. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في طيب الموضوع. قد يرد، قد يقول قائل يرد على هذا أن الفقهاء رحمهم الله في باب سجود السهو قالوا وتبطل الصلاة، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام. هذا إشكال، لأنه إذا كان أفضليته قبل السلام فكيف تبطل بترك الأفضلية؟ فهمتم الكلام؟ أنت معلز؟ يقول تبطل، وتبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام، يقول هنا حينئذ تبطل الصلاة. فلو مثلا ترك التشهد الأول ومحله قبل السلام وسجد بعد السلام يقول تبطل صلاته. هذا إشكال، لأنه إذا كان على سبيل الأفضلية فلا فرق أن يكون قبل أو بعد. فالجواب عن ذلك أن هذه المسألة، أن محل المسألة فيما إذا نوى أن يسجد قبل السلام، فيما إذا نوى أن يسجد قبل السلام فترك السجود قبل السلام عمدا وسجد بعده، فحينئذ تبطل صلاته. وذلك لأنه إذا نوى أن يسجد قبل السلام صار هذا السجود واجبا في الصلاة، فإذا تركه عمدا بطلت صلاته. مثال ذلك إنسان مثلا ترك واجبا تشهد الأول أو تسبيح ركوع أو سجود وقال سأسجد قبل السلام، ولكنه قبل السلام تعمد أن لا يسجد وأن يكون سجوده بعد السلام، فتبطل لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. هذا معنى كلامهم. وأما إذا لم ينوي فهو بالخيار، يعني الأصل أنه مخير ابتداء، الأصل أنه مخير ابتداء، لكن متى جعله، متى نوى أن يسجد قبل السلام فأخر إلى ما بعد السلام فإن صلاته تبطل. لكن لو كان العكس بمعنى أنه أراد أن يسجد بعد السلام فسجد قبله لا يضر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن السجود يكون قبل السلام. نعم، مفهوم العبارة هذه؟ نعم. يعني عبارة من عبارات المشكلة، لأن قولهم رحمهم الله وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، إذا قد يقول قائل إذا كان ذلك على سبيل الأفضلية فكيف تبطل الصلاة؟ فالجواب أن هذا محمول على ما إذا نوى أن يسجد قبل السلام، وأما إذا لم ينوي فهو بالخيار. فعليه نقول الإنسان حينما يكون عليه سهو في الصلاة فهو مخير ابتداء بين قبل وبعد، لكن إذا عين أن يكون قبل السجود تعين، فلو أخره عمدا بطلت صلاته. نعم. لا الناس لا، يعني يقول تبطل بترك، والترك لا يصب به إلا من كان متعمدا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في الموضوعين المستثناه ما روى أبو هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم من ركعتين، فقيل له قصرت الصلاة أو نقص منها شيء؟ فصلى ركعتين أخر ثم سلم بعد سجدته السهو. وهذا حديث قصة اليدين المشهور، نعم، وهو أيضا تخريج يقول في البخاري، هو في البخاري ومسلم، نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: والعلة أن الصلاة عبادة لا يتعلق وجوبها بوجود مال، فجاز أن يقع بعض جبرانها خارجا عنها كالصيام، ويزيد في الأصل التكفير بفساد الصيام وأما الموضع الآخر، يعني قد يقول قائل لماذا كان جبرها خارجا عنها؟ في الجواب يقول: لأن الصلاة عبادة لا يتعلق وجوبها بوجود مال، فجاز أن يقع بعض جبرانها خارجا عنها كالصيام، ويزيد في الأصل التكفير بفساد الصيام. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما الموضع الآخر فالأصل فيه ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي لم يدرك كم صلى اثنتين أم أربعا، ينظر أكبر ظنه أنه صلى، فإن أكبر ظنه أنه صلى أربعا فليسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. والعلة أن الصلاة تشتمل على شرائط وأركان، ثم دخل التحري في الشرائط، وهو جهة القبلة والماء، في باب الطهارة كذلك هاهنا جاز أن يدخل التحري. والعلة في تشهده بعد سجود السهو في هذين الموضعين ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجود السهو. والعلة أن سجود السهو يخرج منه بسلام، وما خرج منه نعم، على المذهب أنه إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يتشهد. فلو مثلا قام إلى خامسة وأراد أن يسجد بعد السلام، فإذا سلم من صلب الصلاة سجد سجدتين ثم جلس للتشهد ثم سلم، بناء على هذا الحديث. والقول الثاني أنه لا تشهد، وأنه بعد سجوده يسلم، وهذا القول أصح، لأن الحديث فيه ضعف. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: بس كان المذهب على وجه استحباب التشهد، هذا صحيح؟ لا، ظاهر كلام الوجوب، يتشهد وجوبا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجوز القصر. قال: والعلة أن سجود السهو يخرج منه بسلام، وما خرج منه بسلام يحتاج إلى تشهد تام، وأصل الصلوات كلها مبني على ذلك، لا يخرج منها بسلام إلا عقب التشهد. ثم قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان يختم صلاته بالتسليم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجوز القصر بثلاثة شرائط: أحدها أن يكون سفرا مباحا يقصر في مثله الصلاة. الثاني أن يسافر قال أحدها أن يكون سفره سفرا مباحا يقصر في مثله الصلاة. الثاني أن يسافر قبل دخول الوقت، فإن سافر بعد لا يجب التأنيث هنا، غير واجب. والأصل يقول تقصر في مثله الصلاة، لكن التأنيث هنا ليس واجبا، لأن التأنيث إنما يجب إذا كانت ذا فرج، كما قال ابن مالك: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: الثاني أن يسافر قبل دخول الوقت، فإن سافر بعد دخول الوقت لم يجز له القصر. الثالث أن ينوي القصر في حال تكبيرة الإحرام. نعم. يقول: فصل. ويجوز القصر بثلاثة شرائط: أحدها أن يكون سفره سفرا مباحا، وضد المباح أمران: المحرم والمكروه. وذلك لأن السفر تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا، وهو الأصل. فيكون السفر واجبا إذا ترتب عليه فعل واجب كسفره للحج مثلا أو سفره لبر والديه أو صلة أرحامه أو ما أشبه ذلك. ويكون السفر مستحبا إذا تعلق به فعل مستحب كسفره لحج تطوع أو عمرة تطوع أو زيارة أقارب ونحو ذلك. ويكون محرما إذا تعلق به فعل محرم كما لو سافر ليفعل المحرم وهو ما يسمى عند الفقهاء بسفر المعصية بسفر المعصية، وهذا لا يقصر فيه. فلو أن الإنسان أنشأ سفرا للمعصية يعني سافر إلى بلد ليفعل فواحش ويشرب خمر والعياذ بالله، فقالوا لا يترخص برخص السفر لأن رخص الله عز وجل لا تناط بالمعاصي. والثالث والرابع إذا سافر لفعل إذا كان سفره مكروها. لكن ما صورة السفر المكروه؟ من أوضح الأمثلة أن السفر للمكاثرة في الدنيا، أن يسافر لأجل المكاثرة في الدنيا، لأن الله عز وجل ذكر المكاثرة في الدنيا على سبيل الذم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال بعضهم السفر المكروه أن يسافر لأكل البصل، يسافر ليأكل بصلا ويكون مباحا. فيشترط على المشهور بالمذهب جمهور العلماء أنه يشترط لجواز القصر أن يكون السفر مباحا، فدخل فيه بالأولوية. يعني قول مباح له مفهومان، مفهوم مخالفة ومفهوم أولوية. فمفهوم المخالفة أنه لا يقصر في المحرم والمكروه، ومفهوم الأولوية أنه يقصر في الواجب والمستحب، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ومذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يقصر في كل سفر لأن النصوص جاءت مطلقة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وكونه لو المعصية معصيته على نفسه، لكن الرخص وردت عامة، وهذا القول أصح. ولكن قد نقول بقول وسط، وهو أننا نأمره بالتوبة ومن ثم يترخص. الشرط الثاني قال أن يسافر قبل دخول الوقت، فإن سافر بعد دخول الوقت لم يجوز له القصر. فمثلا إنسان أذن دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في البلد، يعني مثلا أراد أن يسافر مثلا إلى الرياض وهو في عنيزة، أذن المؤذن وهو في البلد ثم خرج، يقول لا يقصر لأنه خوطب بصلاة الظهر قبل أن يتلبس بالسفر، خوطب بها قبل أن يتلبس بالسفر، فهو مخاطب بأربع ركعات، والعبرة بالصلاة عندهم بدخول وقتها. فعلى هذا يصلي أربعا، يعني لو خرج من البلد وأراد أن يجمع بين الظهر والعصر فيصلي الظهر أربعا ويصلي العصر ركعتين. والقول الثاني أنه يقصر، وهذا القول أصح، لأن العبرة بالصلاة بفعلها لا بدخول وقتها، فهو إنما يخاطب بها عند إيش؟ عند فعلها. صحيح أن هناك خطابا سابقا عند دخول الوقت، لكن الوقت موسع. وقياسا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، يعني نظير ذلك، أن الفقهاء قالوا لو دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ففعلها في الحضر أتم، مع أن قياس كلامهم أنه إيش؟ يقصر، ولم يقولوا بذلك. نعم. وعلى هذا فنقول لا يشترط دخول الوقت، فله أن يقصر ولو بعد دخول الوقت. الثالث أن ينوي القصر في حال تكبيرة الإحرام، يعني عند التكبير ينوي أنه يقصر، وهذا مبني على اشتراطها، هذه اشتراط النية، اشتراط نية القصر. وقيل لا تشترط النية لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو أرجح، على أنه لا تشترط أو لا يشترط للقصر أن ينوي، وذلك لأن الأصل ماذا بالنسبة للمسافر؟ القصر. نعم. بس عندي فعلها، عندي إرادة فعلها، هو فعلها متى وجبت عليه الآن، وجبت عليه الآن أربعة، وجب عليه الآن، هو خطب بها لكن أراد أن يفعل. انظر إلى محل الفعل، أين فعلها، في السفر أو في الحضر؟ لو قلنا بهذا بالخطاب، مسألة الخطاب، شوف القول بأن العبرة في وقت الفعل أطرد، لأن لو قلنا بأنه عند دخول الوقت، لو أرأيت لو كان مسافرا ودخل عليه وقت صلاة الظهر ثم دخل البلد خطب بها وهو مسافر يصليها تماما، ليش يصليها تماما؟ كان القاعدة أن يصليها قصرا، فإذا قلنا العبرة بالفعل اضطرد القول، إن فعلها في السفر قصر، إن فعلها في الحضر أتم. نعم. طيب إذا ينتقض عليك لو دخل عليه الوقت وهو في السفر، بس ما في قضاء هنا يا شيخ. لا خلوا يعبر بما شاء. ينتقض عليك لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل. بس يمكن يا شيخ أقوى ما يقولون هم إذا سافر وأدركته في الحضر أنه انقطع عنه وصف السفر الآن. بس ولو الآن خوطب بها حين وهو أيضا إذا دخل عليه وقت وهو في السفر ثم سافر، الآن مسافر، المسافر الأصل في أنه يقصر. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا قلت العبرة بالصلاة بفعلها بالفعل المعتبر فعل الصلاة، إن فعلها في السفر قصر، إن فعلها في الحضر أتم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما معنى القصر فهو أن يصلي الظهر والعصر وعشاء الآخرة ركعتين، ولا يقصر الفجر ولا المغرب. والأصل فيه قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالرباعية يتصور قصرها، فلهذا اختص القصر بها دون غيرها. فأما الفجر والمغرب فلا يتصور قصرها، لأنه ليس لنا صلاة معتد بها ركعة ونصف وهي نصف المغرب، ولا ركعة وهي نصف الفجر. التعليل الصحيح أن يقال ورود النص، وإلا مسألة ليس لنا ركعة، الوتر ركعة قد جاء به النص، فالتعليل الصحيح في مسألة يعني لو أردنا المغرب أن يقال إنها تقصر وتكون المغرب ركعتين يجبر الكسر، والفجر يصليها ركعة واحدة، ولنا صلاة هي ركعة وهي الوتر. فالتعليل أن يقال إن القصر ورد في الرباعية دون سائر الصلوات. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فأما الشرائط المذكورة وهي أن يكون السفر يقصر في مثله يقصر صلى الله عليكم وهي أن يكون السفر يقصر في مثله الصلاة، فهو أن يكون 16 فرسخا وهي 48 ميلا بالهاشم، ويكون سفرا مباحا أو واجبا، فالواجب الحج والجهاد وقضاء الدين والهجرة، مباح التجارة وزيارة الأهل والإخوان والفسحة ونحو ذلك، وإلا لم يجز له القصر. نعم. يقول: فأما الشرائط المذكورة وهي أن يكون السفر يقصر في مثله، يعني أن يبلغ المسافة، وهي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، 4 برد، واضح؟ وجمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وهي بالكيلوات 81 كيلا أو كيلو، و323 مترا، هكذا حددها بعضهم بالضبط. 3 أميال والميل، أي الميل 4 برود، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فتبلغ فتكون 16 فرسخا، وهي بالكيلوات 81 كيلو و323 متر. نعم. وهذا على القول بتحديد مسافة القصر أنها محددة بأربعة برود، وهو ما عليه جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إن السفر لا يحد بمسافة، وأنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الله عز وجل أطلق السفر فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب. وهذا القول أيضا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي رجحه الموفق، الموفق رحمه الله في المغني يميل إلى هذا القول، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن المرجع فيما يعد سفرا إلى العرف، إلى العرف. والضابط في ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، أن ضابط السفر أن المسافة الطويلة، المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فإنسان مثلا يذهب إلى الرياض، قد يذهب إلى الرياض بعد الفجر ويرجع ويصلي الظهر هنا، هذه مسافة طويلة في زمن قصير على السيارة يعني، فما بالك على الطائرة. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، قد يخرج مثلا عن البلد مسافة 40 كيلو، ولكنه يمكث يوما أو يومين، يعني يبيت ليلة أو ليلتين، فهذا يعتبر سفرا، فلا يحد بالمسافة. فالمسافة الطويلة، مسافة طويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. نعم. ولكن مذهب الجمهور في الواقع أضبط من جهة التحديد، التحديد أضبط، ما جاوز المسافة له القصر، لأن مسألة العرف قد يحصل فيه اختلاف. نعم. كيف؟ ما يقصر، عندهم تحديد. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الشرائط المذكورة وهي أن يكون السفر، لا، والأصل في تقدير المسافة. ثم قال رحمه الله: والأصل في تقدير السفر بهذه المسافة ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان، والبريد أربعة فراسخ. وقيل ابن عباس: أقصر إلى عرفة، أقصر إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: ولكن إلى عسفان والطائف. وقال ابن مسعود: لا تقصروا في بوادي. والمراد ومن كان من أهل مكة، المراد من كان من أهل مكة، لكن على القول الثاني أنه يقصر في عرفة في الزمن السابق، يعني كلامه في الزمن السابق، لأن الخروج إلى عرفة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر سفرا، لأنه يأخذ في أهبة السفر أو يتأهب له أهبة السفر. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: لا تقصروا في بواديكم ومحاشكم، ولكن من ومحاشكم تشديد ومحاشكم، يعني المواضع الحشيش. أحسن الله عليكم. ولكن من إقليم إلى إقليم، من الكوفة إلى المدائن. نعم. وهذا قد يؤخذ منه، أعني من قول ابن مسعود ومحاشكم، أنه تشترط نية السفر، تشترط نية السفر. فلو خرج الإنسان من بلده وبلغ مسافة القصر فإنه لا يقصر، فهمتم؟ مثال ذلك إنسان مثل خرج من بسيارته مع رفيق له وصار يتحدثان، مسك الخط وصار يتحدثان، وبلغ مسافة 80 كيلو أو 81 كيلو، وأدركته صلاة الظهر أو العصر، فهل يقصر؟ المشهور من المذهب أنه لا يقصر. لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر، ولهذا قالوا لا بد من نية السفر. فلو خرج من بلده لطلب ضالة، لطلب ضالة أو تاه مثلا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقصر. وقيل إنه لا يشترط، وأنه متى بلغ المسافة قصر، وهذا أقرب إلى الصواب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أن القصر ورد رخصة لما يلحق من مشقة السفر، ومثل هذه المسافة يلحق المشقة فيها غالبا، فجاز القصر كمسافة 3 أيام. أما السفر قبل دخول الوقت فإنما شرط لأن بدخول الوقت يستقر في ذمته أربع ركعات وما استقر في ذمته لا يجوز له إسقاط بعضه، والقصر رخصة والإتمام عزيمة، والعزيمة في باب الصلاة أفضل. ولهذا لو شرع في الصلاة في السفر ثم دخل المركب بلدا فنوى الإقامة أتمها أربعا ولم يجز له القصر، كذلك مسح على خفيه. والقاعدة على ما ذهب إليه أنه يقصر لأنه يعني خطب بها وهو مسافر. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك من مسح على خفيه مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم بناء على تغليب العزيمة على الرخصة. وأما نية القصر في حال تكبيرة الإحرام فالأصل فيه قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم ينوي القصر حال تكبيرة الإحرام لم يجز له القصر، والعلة أن الأصل إتمام الصلاة. وتقدم أن هذا ليس شرطا، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في السفر لا يشترط أن ينوي أنه يقصر. لماذا؟ نقول لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. وعلى هذا فلو صلى مثلا الظهر ركعتين ولم ينوي عند ابتداء الصلاة أنه يقصر فالصلاة صحيحة، لأن الأصل في صلاة المسافر هو القصر. نعم. وشلون؟ أي نعم، بس مو ما تكلم عن الجمع، نية الجمع كذلك. طيب سيأتي الجمع. تنبيه أحيانا شيخ يكون مجموعة في السفر عند الإقامة يقول ترى بنقصر الصلاة يعني. لا لا ترى بنجمع ترى بنقصر، ما ليس شرطا، لأن القصر بالنسبة للمسافر هو الأصل، وثانيا لا يشترط للجمع أيضا النية. فلو فرض مثلا أن صلينا المغرب ثلاثا في المسجد ثم بعد الصلاة حصل مطر عظيم أو مطر يوجب أو يشرع معه الجمع، فأردنا أن نجمع صلاة العشاء فيجوز الجمع مع أننا لم ننوي الجمع. كذلك المسافر أيضا لو فرض أن مسافرا دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى الظهر ناويا أن يصلي الظهر فقط وأن العصر يصليها في وقتها، بعد صلاة الظهر بدا له أن يجمع، له أن يجمع أن يصلي صلاة العصر يجمع، فلا يشترط الجمع النية. وهذا حصل في هذا المسجد من فعل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنه صلى كما حدثنا شيخنا رحمه الله يقول صلى المغرب ذات يوم، فلما فرغ من صلاة المغرب وهم أن يخرج وإذا بالمطر ينهمر فرجع وجمع العشاء صلاة العشاء. وهذا يدل على أنه لا يشترط، أو هذا يدل على أنه يرى رحمه الله أنه لا يشترط للجمع النية، لأن الجمع معناه ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الأصل إتمام الصلاة والقصر رخصة، والقصر رخصة طارئة. العلة قصر الصلاة، ولهذا أول ما شرعت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأتمت فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كما في حديث عائشة. نعم. فالأصل أن نقول قصر الصلاة وليس إتمامها، فالصلاة أول ما شرعت ركعتين كما في حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أحسن الله عليكم. قال: والعلة أن الأصل إتمام الصلاة والقصر رخصة طارئة على الأصل، فشرطت النية لينتقل الأصل عن وضعه كالصيام لما كان الأصل الفطرة وتناول الطعام، شرطت النية للإمساك لينتقل الأصل من العادة إلى العبادة. وهذا فيه نظر، لأن الصيام لا فرق فيه بين حضر وسفر، النية مشترطة في الحضر وفي السفر، واضح؟ الذي يريد الصيام يشترط أن يبيت النية في سفره وفي حضره، الصلاة لا، حتى على ما ذهب إلى المؤلف. وذلك صلاة الحضر لا يشترط فيها نية الإتمام، وعندهم صلاة السفر يشترط فيها نية القصر، ففرق بين السفر وبين الحضر. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فأما الوقت الذي يستبيح فيه القصر فهو إذا خرج من بلده وترك البنيان وراء ظهره، فالأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متى يبدأ الإنسان أو متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ نقول إذا خرج من بلده، إذا خرج من بلده. ما ضابط ذلك؟ قالوا أن يفارق عامر القرية. إذا فارق عامر البيوت يعني البيوت العامرة ففي هذا الحال يقصر. ولا عبرة بالمزارع المتفرقة خارج البلد، لا عبرة بها، فمتى خرج خارج البنيان فله أن يقصر. فهمتم؟ فلو فرض أن الإنسان خرج من بلده وتجاوز البنيان، تجاوز البنيان، حينئذ يجوز له أن يقصر حتى لو وجد مزارع متفرقة ونحو ذلك مما ينسب إلى البلد لكنه ليس من العامر، فيجوز، فيجوز القصر. واضح؟ فمثلا نحن في عنيزة مثلا لو خرج من طريق جهة المدينة، إذا وصل تقريبا إلى بعد ما يتجاوز مستشفى الوفاة هذا إلى تجاوز الهلال يجوز القصر. جميل. واضح؟ جميل. نعم، لأن المباني الآن تنتهي بانتهاء الحد هذا، تنتهي المباني العامرة، ما بعد ذلك مزارع متفرقة ليست عامرة. نعم. والمدن الكبيرة. والمدن الكبيرة. نعم. لا، الرياض الرياض مشكلتهم متصل بعضه ببعض. في الرياض حقيقة ما تقصر، اللي يقصر الرياض إلا إذا وصل إلى الكوبري بنبان. اللي عند الكلية الحربية هناك. يعني كل هذا كله متصل، مباني، مباني ومحلات. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الوقت الذي يستبيح فيه القصر فهو إذا خرج من بلده وترك البنيان وراء ظهره. فالأصل في ذلك ما رأيه. لكن إذا فارق البنيان، هل المراد فارق البنيان ببدنه أو ببصره؟ ببدنه. إذا فارق البنيان ببدنه لا ببصره، حتى لو كان يشاهد مثل تجاوز البنيان وصار يشاهد البنيان ببصره خلفه أو بالمرآة بالسيارة، نقول هذا لا عبرة به، ما دام جاوز البنيان بالبدن فله أن يترخص. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فالأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ بالقصر إذا خرج من المدينة. وروى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى الرباعية ركعتين. والعلة أن السبب الموجب للإباحة حقيقة السفر، والسبب يجب تقديمه على المسبب، فإذا لم يتحقق السبب المبيح للقصر لم يجز القصر. يعني من شرط القصر إيش؟ خروجه من البلد، لأنه لا، لأن القصر أنيط بالسفر، ولا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا خرج من البلد. وإلى هذا يشير الله عز وجل بقوله: أو وإن كنتم على سفر. على، وعلى تدل على العلو والظهور. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأحكام المتعلقة بالسفر على ضربين: حكم يتعلق بالسفر الطويل ولا يجوز في القصير، وهو القصر والفطر والمسح على الخفين. نعم، الفقهاء رحمه الله يقسمون السفر إلى قسمين: سفر طويل وسفر قصير. فالطويل ما بلغ المسافة، والقصير ما دونه. فإنسان مثلا سافر نحو 60 كيلو، هذا سفر لكنه قصير. سافر 90 كيلو إلى 90 كيلو، هذا سفر طويل. ولكل أحكام. الذي يتعلق به القصر هو السفر الطويل، يعني إذا بلغ فوق مسافة القصر. أما السفر القصير فيبيح مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن نقول السفر طويل وقصير، فالسفر الطويل هو الذي بلغ المسافة، والقصير ما دون ذلك. وما أباحه القصير أباحه الطويل من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: السفر القصير يتعلق به جواز التنفل على الراحلة والتيمم وأكل الميت عند الضرورة، والطويل يتعلق به القصر والفطر والمس على الخفين 3 أيام. يقول: والجمع بين الصلتين، مع أن الجمع لا يختص بالسفر، فتكون الأحكام المتعلقة بالطويل 7. فهمتم؟ نعم. يقول: السفر القصير يتعلق به 3 أحكام، القصير ما لم يبلغ المسافة ويتعلق به أحكام 3 أحكام. الأول جواز التنفل على الراحلة، الثاني جواز التيمم، الثالث أكل الميتة عند الضرورة. السفر الطويل يتعلق به ما تقدم وزيادة، وهي القصر، الفطر، المسح على الخفين 3 أيام، الجمع بين الصلاتين. معنى نقول أن الجمع بين الصلاتين لا تعلق له بالسفر، الجمع ليس خاصا بالسفر. لذلك يجب التنبه إلى أن بعض المرضى المنومين في المستشفيات إذا سألته كيف تصلي قال والله أجمع وأقصر، أجمع وأقصر. نقول إن كان في غير بلده صحيح لأنه مسافر، أما إن كان في بلده فالقصر لا يجوز، القصر لا يجوز. يجب على المريض أن يتم الصلاة إذا كان في البلد، له أن يجمع، لكن القصر لا يجوز إلا لمن كان خارج البلد. فإنسان مثلا مريض منوم في مستشفى في بلده له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ليس له أن يقصر. أما إذا كان خارج البلد فله ذلك، فهذه ينتبه لها. بعض الناس يظن أن القصر ملازم، أن الجمع ملازم للقصر، يجوز من جاز له القصر جاز الجمع، ومن جاز الجمع جاز القصر، وليس الأمر كذلك، بل كل من جاز له أن يقصر جاز له أن يجمع، وليس كل من جاز له أن يجمع جاز له أن يقصر. ولذلك في المطر نجمع لكن لا نقصر. بس ما يقصر، يجمع إيه؟ يعني لو فرض مثلا أن طبيبا عنده عملية تتطلب وقتا طويلا، سيجري عملية من الساعة 11 إلى المغرب، ولا يستطيع ترك المريض يعني للصلاة، بل هو ملازم له، يجمع بين الظهر والعصر، أو جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق، لكن يجمع بدون قصر. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: حكم يتعلق بالسفر الطويل ولا يجوز في القصير، وهو القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن والجمع بين الصلاتين. وحكم يتعلق بالسفر الطويل والقصير، وهو صلاة النافلة على الراحلة والتيمم وأكل الميتة عند الضرورة. ثم قال رحمه الله: أما ما يتعلق بالسفر الطويل من القصر فقد مضى شرحه، وأما الفطر فجواز الفطر في رمضان إذا كان السفر 16 فرسخا سفرا مباحا أو واجبا على ما وصفنا. يعني أن الفطر كالقصر. أحسن الله عليكم. ثم قال: والأصل فيه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقوله عليه السلام حين سأله المسافر عن الصوم في السفر فقال: إن شئت فأفطر وإن شئت فصم. والعلة أن الفطر شرع تخفيفا عن المكلف ورخصة، شرع تخفيفا عن المكلف ورخصة. وقوله إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وإن شئت فصم، دلت السنة على أن الأفضل للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة أن يصوم. السنة دلت على أن المسافر إذا لم يكن عليه مشقة فالأفضل له الصوم. وسبق لنا أن المسافر له 3 حالات بالنسبة للصوم. الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالفطر واجب والصوم محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للذي رآه وقد ظلل عليه: ليس من البر الصيام في السفر. ولنهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة بعد أن أمرهم بالفطر نهيهم عن الصيام، وقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. والثاني أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالفطر فالصوم مكروه في هذا الحال، يكره أن يصوم، وإنما كره الصيام لأن فيه عدولا عن رخصة الله تعالى. والحال الثالث أن يكون الصوم والفطر أن يكون سواء. فالمشهور من المذهب أن الفطر أفضل عملا بالرخصة، وقيل إن الصوم أفضل وهو أصح، أن الصيام في هذا الحال أفضل، أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يضع يده على رأسه يتقي الشمس من شدة الحر. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثانيا أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. ورابعا أنه أيسر، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر له من صومه وحده. فهذه وجوه أربعة ترجح أن الأفضل الصوم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الفطرة شرع تخفيفا عن المكلف ورخصة له لما يدخل عليه من المشقة في الصوم في السفر، ولهذا قال: صائمه في السفر كمفطره في الحضر. وبلغه أن قوما صاموا فقال: أولئك العصاة. وما دون هذه المسافة لا تلحق مشقة فيها بالصيام، فسارت كجوانب البلد وأطرافه، ولهذا جاز إخراج الزكاة إليه ومسافرة المرأة إليه بغير محرم. وأما المسح على الخفين ثلاثا فإنما نعم، جوانب البيت البلد وأطرافه مما لا يجوز فيه القصر أو الترخص يجوز إخراج الزكاة إليه، وهذا صرح به الفقهاء، ولهذا قالوا: ويحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. الزكاة يرون أنها في البلد، قال: يحرم نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. كذلك أيضا سفر المرأة بغير محرم، لأن الحديث: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المسح على الخفين ثلاثا فإنما اختص بهذا القدر من السفر، لأنه رخصة في حقه، كما أن القصر والفطر رخصة في حقه. ثم القصر والفطر لا يستباحان لأقل من ذلك، كذلك المسح لأقل من ذلك. أحسن الله عليكم. ثم القصر والفطر لا يستباحان لأقل من ذلك، كذلك المسح على الخفين. والعلة أن المسح أبيح لأجل مشقة الخلع واللبس، خلع للطلاق. والعلة أن المسح أبيح لأجل مشقة الخلع واللبس، ولهذا تقدر بقدر الحاجة في حق المقيم بيوم وليلة، وفي حق المسافر بثلاثة أيام بلياليهن. وقد بينا أن هذا القدر لا يسمى سفرا حقيقة، فلا يستباح فيه الرخصة. وأما الجمع بين الصلاتين فإن الجمع فعل الصلاتين في وقت واحد، ومعناه الجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى. الجمع بين الصلاتين، الجمع بمعنى الضم، وهو شرعا ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، فتضم صلاة العصر لتفعلها وقت الظهر فيكون الجمع جمع تقديم، أو العكس، تضم صلاة الظهر إلى العصر فتفعل في وقت العصر فيكون الجمع جمع تأخير. وبهذا نعرف أننا إذا قلنا ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى أنه لا يشترط في الجمع التوالي على القول الراجح، فلو فرق بينهما ما يشترط، إذا صلى هذه يصلي الأخرى بعدها، فلو فرق بينهما ولا سيما إذا دعت الحاجة فلا حرج. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يقول ليس معنى الجمع الضم في الفعل، بل الضم في الوقت. نعم، لكن الاحتياط لا شك أن يعمل بقول الجمهور وأن يوالي، لكن لو فرض أنه دعت الحاجة إلى الجمع وصار هناك عدم موالاة، يعني بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية بينهما فاصل، فإن ذلك لا يضر. نعم، عند الشيخ رحمه الله ولو لغير حاجة. نعم، لكن الشيخ هو أصلا يعني الجمع هذه تريد المسألة، يعني صورة المسألة إنسان مثل صلى الظهر في البلد في عنيزة، مثل أراد أن يسافر بالطائرة، فبعد صلاة الظهر خرج إلى المطار، لما وصل المطار الطائرة تأخرت مثلا، أو أخبروه أن الطائرة لن تصل إلى البلد الثاني إلا بعد أذان المغرب، معنى ذلك أنه سيصلي العصر في الطائرة. على هذا القول يجوز للإجماع يصلي العصر ركعتين وهو في المطار. أما على مذهب الجمهور لا، يصلي في الطائرة. يصلي في الطائرة نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الصلاتين فإن الجمع فعل الصلاتين في وقت واحد، ومعناه يقدم العصر إلى الظهر ويصليهما في وقت الظهر إن كان نازلا، إن كان نازلا، ويؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصليهما إن كان سائرا، وكذلك المغرب والعشاء. والأصل في ذلك ما فيفعل ما هو الأيسر من تقديم أو تأخير. المسافر يفعل ما هو أيسر له من التقديم أو التأخير. فإن استويا التقديم والتأخير فأيما أفضل؟ فأيما أفضل؟ كل له مزية، فالتقديم له مزية أو المبادرة، لأن التأخير له آفات. الإمام أحمد رحمه الله له عبارة: التأخير له آفات. فالتقديم كونه يقدم أسرع فيه إبراء الذمة، ولأن التأخير أيضا ما يدري الإنسان، لا يدري ما يعرض له. والتأخير مزيته أنه الأوفق للقياس. التأخير هو المتمشي حقيقة على القياس، لأن التقديم، لأن التقديم من حيث القياس لو أردنا النوع من القياس والعقل قلنا لا يجوز. السبب أنه يفعل الصلاة الثانية قبل دخول الوقت، وفعل الثانية قبل دخول الوقت، وفعل الصلاة قبل دخول وقتها لا يصح. وأما التأخير فهو تأخير الأولى خارج الوقت لعذر، وفعل الصلاة بعد وقتها لعذر الشرعي صحيح. نعم. وإذا لو استوى يعني نقول القياس يقتضي التأخير، أن أفضل التأخير. نعم. ما يتوجه هذا تعليل عقلي فقط، وإن الأصل نقول مخير بين التقديم والتأخير. لكن يفعل هذا يدل على الأرفق، يفعل الأرفق. لكن نقول أنت الآن مخير، إن شئت تجمع جمع تقديم وإن شئت تجمع جمع تأخير. التقديم فيه مزايا، وهي المبادرة، وأيضا الإنسان ما يدري ما يعرض له، ربما ينسى، ربما يقول سأصلي في المكان الفلاني ولا يجد مثل وضوء أو مكان مهيأ، فكونه يبرئ ذمته أسرع. التأخير فيه مزية واحدة وهي أنه الأوفق للقياس، الموافق للقياس، لأن حقيقة لو أردنا نوع من القياس والعقل لقلنا إن جمع التقديم لا يصح، لأن معناه أن يصلي الصلاة التي هي العصر قبل دخول الوقت. أما التأخير فهو الموافق للقياس، لأن تأخير الصلاة عن وقتها لعذر صحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. لكن هذا تعليل يعني يعلم به عقلي، وإلا ورود النص يقضي على كل هذا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأصل في ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب وهو في منزله جمع بينهما وبين العشاء. ألا بينها المفروض شيخ؟ وإذا حانت المغرب وهو في منزله جمع بينهما وبين العشاء إذا لم تحن في منزله، وإذا لم تحن. والأصل جمع بينها. شل أحسن الله عليكم. قال: وإذا حانت المغرب وهو في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما. وأما ولفظ من حديث أنس أيضا: كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر والعصر، وإذا ارتحل بعد أن زاغت صلى الظهر والعصر ثم ركب. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على أن الجمع، على أن الجمع لا يكون للناس وإنما يكون في حق السائر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق بالسفر الطويل والقصير من صلاة النافلة على الراحلة فالأصل فيه قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل إنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة، والعلة أن صلاة النافلة الحاجة داعية إليها ليتوفر الثواب في مقابلة الفعل، والحاجة أثرت في ترك القبلة في صلاة الفرض في حالة المسايفة، وإذا اجتهد فبان له الخطأ، فإذا أثرت في الفرض ففي النفل أولى. ويوضح هذا أن صلاة النفل دخلها التخفيف فأسقط فيها القيام مع فأسقط القدرة فأسقط فيها القيام مع القدرة مع القدرة عليه وهو ركن فيها، فكذلك جاز أن يعفى عن الشرط أيضا. وأما جواز التيمم فالأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء. وهذا من الفروق بين الفرض والنافل، والفروق بين الفرض والنافل كثيرة جدا، تصل إلى نحو 30 فرقا. أحسن الله عليكم. قال: وأما جواز التيمم فالأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء. وهذا يعم القصير والطويل والسفر والحضر، والعلة أن بدخول الوقت خطب المكلف بفعل العبادة وتعين فعلها مع وجود الماء في قصير السفر وطويله، والتراب بدل الماء عند عدمه، وبدل الشيء يقوم مقامه، ولهذا سقط الفرض بالتيمم كما يسقط بالماء، وإذا تعذر الأصل قام بدله قام بدله مقامه، ولم يختلف بقصير السفر وطويله كما لم يختلف بالماء. وأما أكل الميتة فيباح في الضرورة في قصير السفر وطويله، والسفر والحضر في قصير السفر وطويله والسفر والحضر، والأصل فيه قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وما طريقه الضرورة الحسية وإحياء النفس لا يقف على سفر مقدر. فأكل الميتة عند الضرورة نقول يجوز سفرا وحضرا، لكنه في الغالب أن الإنسان لا يحتاج إليه إلا في السفر. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وما طريقه الضرورة الحسية وإحياء النفس لا يقف على سفر مقدر، والعلة أن الضرورة تختلف باختلاف المضطر، والطبع أيضا يختلف في الناس، فمنهم من يصبر على ضرورة الجوع، ومنهم من لا قدرة له على ذلك، فإذا اضطر إليها فقد تحقق منه خوفه على نفسه، فيجب أن تتعقب الإباحة للضرورة في قصير السفر وطويله. ثم قال رحمه الله: نقف على كتاب الجمعة بعد المغرب إن شاء الله تعالى. ما ذكر أيضا، أقول المشكلة أنه يتقيد بالأحاديث، بس الأحاديث الغالب أنه يرويها بالمعنى أو يأتي بها حديث يعني من السنن أو من غير، يعني ليس لها أصل مع وجود أحاديث لها أصل. نعم. الظاهر الشارح. الشارح. لا لا لا لا، هو يقول الكلام هذا الحديث. الظاهر أنها من الشارح. شيخ، لا، كلمة فصل ذكر كلمة فصل في سطرين، ده كلام الكلوداني فقط، والشرح كله. وأما وأما يعني مثلا هنا في مثلا وينفصل ويجوز القصر بثلاثه شروط، ثلاث شروط، هذا بالكلام الكلوداني. ايه، مش كلمه فصل التي بعدها اما في معنى اي، هو اظن يعني في نسخه ميزه فيها المتن من الشرح. ايه، لكن الظاهر والله اعلم ان الاستدلالات كلها من الشارح. شارح يعني الكلوداني ليس له الا متن فقط. اي معروف هو الشرح البعقوبي. نعم، بالبعقوب والشارح. كلمة فصل، أنا لما كلمة فصل الأولى اللي هي صفت، يعني مثلا في كلمة فصل ويجوز القصر بثلاثة شرائط، هذا كلام الكلوداني. كلمة فصل التي بعدها أما في معنى القصر، وبعد ذلك يبدأ يذكر الشروط شرطا شرطا، يشرحها شرطا شرطا، هذا كلام الشارح. هذا ايش تقول؟ هو الآن العبادات الخمس متن فقهي للكلوداني، شرحه البعقوبي، لكن المحقق هنا ما ميز. أظن في نسخة طبعها السلامة، الشيخ ناصر السلامة، أظن فيها تمييز بين المتن والشرح. ها؟ واضح. لا ليس واضح النص. بس بعد الانسان لا واضح في هذه المسألة لكن في غيرها مو واضح. الصلاة اشتبه 10 ثم قال فصل أما الشرائط. إيه يبدأ يعني الكلام الفصل الأولى من كلام. أنا أقول لكم استدلالات الأثرية والنظرية من الشارح. من الشارح. لكنه حقيقة يعني في مسألة الحديث في ضعف شديد نظر. إيه هذا الأصل. أنا وإذا كان أقول في طبعة فصل فيها بين المتن والشرح. الله أعلم. الآن لو ركب السيارة شيخ من المذنب أو البكيرية أو أي محافظة من المحافظات هل هو اللي يتنتل الآن باعتباره؟ لا مو بسرعة. ينظر الآن ينظر هل هو سفر ولا ليس بسفر. هذا يضطربون في الناس شيخ ضابط العقد. هذا على المذهب. لكن صحيح أن السفر واحد. ضابط العرف شيخ التيمم يجوز عند عدم الماء. التيمم ليس من خصائص السفر. إذا لو فرض أنك في البلد ومكان الماء بعيد عنك يعني بينك وبين الماء كيلو ما عندك أكثر يعني مسافة فيها مشقة تتيمم. لا ولا حد ابن حنبل ولا شيء. هذا على المذهب تقسيم السفر إلى طويل وقصير فيجعلون السفر القصير يجوز التنفل على الراحلة لكن نحن نقول الآن السفر شيء واحد يبيح كل شيء. لكن شيخ لا مو على كل حال إنسان مثلا يأخذ أخبة السفر يأخذ عزبة ويأخذ كذا ويطلع 20 كيلو ويرجع. ها؟ إذا جلس أياما مثل بيجلس أيام مخيمات هذا عند شيخ الإسلام يعتبر مسافر يترخص ويفطر كل شيء. لأن شيخ أنا العلة في هل هي السفر ولا المشقة؟ ها؟ العلة في فطر هل هي عند الحنابلة غير من السفر؟ فمتى كان مسافرا ترخص؟ لا علة الترخص بالسفر أن السفر محل مظنة المشقة. يعني كون المسافر مثلا يقصر ويفطر قالوا لأن السفر مظنة المشقة ولكن لا يشترط تحقق العلة. يعني الآن مثلا السفر الفطر للمسافر يقول لأن المسافر مظنة أنه يشق عليه الصيام قد لا يشق. الآن مثل السفر في أيام الشتاء العلة منتفية حتى السفر في أيام الصيف والحر الشديد في وقتنا الحاضر السيارة مكيفة ما ليس لكنه مظنة مهما كان السفر مظنة المشقة. ولهذا النبي قال السفر قطعة من عذاب فلا يشترط نقول في مسألة العلة هذه لا يشترط وجودها لأن هي علة مستنبطة وليست علة منصوصة. فمثلا لو فرض أننا إذا قلنا أن علة الترخص برخص السفر هي وجود المشقة أو أن السفر مظنة المشقة طيب لو لم توجد مشقة هل أحد يقول مثل هذا المسافر الذي لم يشق عليه لا تقصر لا تفطر؟ ها؟ نعم شيخ الله يحسن لك بعض الناس يروح مثل الرياض ويقعد مثل يومين أو ثلاثة أيام يعني يلقى مساجد الجماعة من يصلون بالبيت. لا يجب المسافر تجب عليه الجماعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فبعض الناس يظن أن المسافر لا يصلي مع الجماعة هذا خطأ. إذا كان حول عنده مساجد يصلي معهم وإذا صلى جاز له أن يقصر يعني مثل يذهب يصلي الظهر قصر جاز له أن يجمع يذهب يصلي الظهر إذا رأى مثلا أنه يحتاج إلى الجمع العصر لكونه مثلا سينام أو سيخرج إلى السوق ويقول أنا يشق علي أني أقف للصلاة يجمع. لكن ليس معنى أن المسافر يدع الجماعة. لكن ظاهر المذهب يا شيخ. ها؟ لا إذا صلى خلف الإمام يتم الصلاة يتم الصلاة. أحسن الله لك بالنسبة لشيخ نفس المسألة على المذهب لا تجب عليه يستحب. وشو؟ يعني على المذهب إذا سمع المسافر وهو مقيم وهو يعني في مدينة مثلاً رايح الرياض سمعت الأذان على المذهب يستحب إني ولا يجب. وشلون؟ يعني يعني الجماعة في السفر على المذهب هي تجب مستحبة. نعم طيب شيخ يعني علتهم يقولون يعني إذا إنه سقطت عنه أصل الصلاة في الجماعة من باب أولى كيف الرد على له؟ يعني يقولون النص ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجماعة في السفر، أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة في الخوف في القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذا وجبت في الخوف الذي في قتال فوجوبها في الأمن في السفر من باب. وكذلك حديث مالك بن حويرث العموم، يعني عندنا عمومات الأدلة، قد يقول قائل هذه العمومات في الحضر، لكن نقول أولا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة في السفر لم ينقل أنه صلى فرادا، وثانيا أن الله عز وجل أوجب الجماعة في صلاة الخوف في القتال، والقتال في البلد ولا خارج البلد؟ خارج البلد. فإذا وجب في القتال ففي الأمن من باب أولى.